تفضل. السلام عليكم. السلام. هل ورد أحاديث في فضل صيام شعبان فضيلة الشيخ؟ شعبان كله نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان. آمين. أما تخصيص يوم النصف منه فليس بالصواب وأحاديثه ضعيفة. جزاكم الله خير. يعني فضيلة إن شاء الله. نعم. بقي شيء من الأسئلة؟